الحديث ده من وسط الجدل. ابوها فين؟ زوجها فين؟ زوجها بارد. ابوها ثلجي ما بيسالش. يقول لك اصل انا واثق في بنتي، انا بنتي لو عريانه في وسط 100 راجل اضمنها. والله اللي يقول الكلام ده ما هو راجل. لا، سيدنا زكريا لما تكفل بالبتول الطاهره الصديقه مريم كان بيحاسبها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، عمل ايه؟ قال يا مريم وانت لك هذا، بنتك افضل من مريم؟ لا ابدا. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلبيه عجيبه كذا. من سلبياتنا، سلبيتنا ناحيه ديننا. بالله عليكم احنا صور مشرفه في الاسلام، بتكلم عن مجموع ما تقولش انت. احنا كامه حلنا النهارده يصر احنا صور مشوهه للاسلام. الامم تنظر الى امتنا فتراها امه متسوله، غيرها يزرع ويتأكل، غيرها ينسب ويتلبس، غيرها يخترع ويتتمتع. ناهيك عن الاخلاقيات والمعاملات والسلوكيات. احنا فينا سلبيه ناحيه البنت، لازم كل واحد فينا يبدا باصلاح نفسه بأن يسد الخلل ويتوب إلى الله، بعدين يصلح زوجته ويصلح أولاده ويدعو إلى الله. يا أخوانا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم لم تمر عليه جمعة حتى دخل إلى الإسلام عن طريقه ستة من العشرة المبشرين بالجنة. فكرة إيجابية. كان أبي يقول هو أنا مين؟ هو أنا رسول الله؟ هو أنا نبي الله؟ أنا أوجع قلبي مع الناس ليه؟ ما كفاية أنا اهتديت. فين؟ أمال فين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فتتلحلح يا أخي. كم واحد دخل على في الإسلام عن طريقك؟ كم واحد أسلم على أيديك؟ ولا واحد. طب كم مسلم عاصي ربنا هدف سببك؟ يمكن ولا واحد. طب زوجتك، عيالك، أمك، أبوك، إخواتك، خالاتك، عماتك، عيلتك، اتحرك في محيط عيلتك بس. ما لو كل عيلة اتطلعت الدنيا كلها تتغير. كل يقول لك أنا مين؟ هو أنا يا غالي الكون؟ إيه الدعوة؟ أحد علماء السعودية سافر إلى أمريكا فوجد في المسجد شابين ما شاء الله وشهم منور كده. قال يا شيخ احنا عايزين نحكي لك قصه هدايتنا. طب ربنا هداكوا ازاي؟ قالوا بصراحه احنا جينا امريكا نرتع ونتمتع، معنا فلوس. وكثير من اخواننا في الخليج اللي ربنا يهديهم يتم يشتغلوا العصاه هناك، الصيف بيزيد بانكوك يزيد فرنسا في امريكا عشان يروح يستمتع بالحرام. فدول كانوا كده. قالوا في مره واحنا في الشقه واحد خبط ففتحت له، لقيت ما شاء الله شاب مرتاحين، حلمت السجود في جبينه، وشه منور. قال لي يا اخي انتم احفاد الصحابه، وما يصح ان تاتوا الى هنا لتغرقوا في الحرام، تعال معي الى المسجد فقد حان وقت الصلاه. قال له انتوا ورانا ورانا حتى في امريكا تف على وجهك. راح كاتب في وسط الراجل واكل الباب. قال بعد 5 دقايق الباب خبط تاني.